لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إلى آخر الآيات الكريمات. سبق في المحاضرة السابقة أن تكلمنا عن حوار أهل النار فيما بينهم، وكان التذييل إن الله قد حكم بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد، إما أنه من قول الله عز وجل، وكأن الموضوع انتهى، ليس فيه استئناف وليس فيه استشكال وليس فيه إعادة جلسة مرة أخرى أو دراسة الحكم وإعادة إصداره، لا، الموضوع حكم، الموضوع انتهى، أو يكون من الملائكة خزنة النار وبالتالي هم يبلغون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يكون ضمن الحوار الذي تم بين أهل النار كأنهم حتى ينهوا النقاش والجدال فيما بينهم، يقولون إن الله قد حكم بين العباد، يعني كل واحد يناله قدره من العذاب المناسب له، تمام، على أساس برضو إن العذاب في النار دركات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، تمام، فبالتالي الكفار متفاوتون، تمام، يعني الكافر اللي بيحارب الإسلام وبينفق الأموال و ليل نهار يحارب الدين، مش هيكون عذابه زي الكافر اللي ساكن جارك وبيجري على أكل عيشه ومريش دعوة بأي حاجة، مش في دماغه أي حاجة خالص، وراجل بيعاملك كويس وانت بتعامله كويس، طبعا ما بينهما دركات. وحتى شيخ الإسلام لما تكلم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن دركات الكفار، قال إن الكفار اللي هم يعيشون في المجتمعات المسلمة يكونون أهون بكثير جدا جدا من الكفار الذين يعيشون في مجتمعات كلها كافرة، تمام. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. دي مطلب يطلبه أهل النار بعد خلاص ما يأسوا من المناقشات وإلقاء التهم على بعض أو إلقاء اللوم على بعض، لقوا أن الكلام ده كلته ما مش هيجيب نتيجة، أنتوا في النار، يعني في النار مخلدون فيها، مخلدون خلاص، فبالتالي خلاص بقوا أهل النار وحدة واحدة، لا عاد فيه بقى متكبرين ولا عاد فيه متجبرين ولا عاد فيه تابعون ولا متبوعون ولا ما عادش الكلام ده كله، تساوت الروس خلاص خلاص. طب يا شيخ انا ما خلصتش، انت بتسبق الامر وبعدين الاسئله في الاخر، ماشي يا شيخ، انت اول مره تقعد قدام صح، فمستغل الفرصه ان انت قاعد قدام، تمام يا جماعه. طيب هم عاوزين ايه يا جماعه؟ ان ربنا يخفف عنهم يوم من العذاب. طيب بيقولوا للملائكه ادعوا ربكم ليه؟ لان هم عارفين بحكم انهم كفار لا يستجاب دعاؤهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، انتم كأنه بيقولوا يا خزنة جهنم انتم على التوحيد وانتم ملائكة لا تعصون الله ما امركم وتفعلون ما تؤمرون، فبالتالي انتم دعوتكم استجاب، انما احنا لا، خدت بالك، فبالتالي يطلبون من الملائكة مستجابي الدعوة أن يدعوا لهم أن يخفف الله عز وجل عنهم يوما فقط يوما واحدا من الايه من العذاب. ده كان المطلب الأول. الإجابة عليه يا جماعة الملائكة قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني أنتم دلوقتي حاسين أنكم مظلومين، ها أنتم اتظلمتوا لما جيتوا جهنم، جات لكم رسلكم ولا لا، حذرتكم من جهنم ولا لا، بشرت المؤمنين بالجنة ولا لا، بينت لكم التوحيد ولا لا، عرفتكم بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان ذلك الرسول بالرسل كلها، عرفوكوا الدين ولا لا؟ قالوا ايه بلى. خلاص يبقى دي بتدينا برضو فكرة ان كل انسان يوم القيامة يكون راضيا تمام الرضا عن جزائه، ما فيش حد بيحس انه مظلوم، واخد بالك؟ يعني المؤمن راضي طبعا عن جزائه طبعا وفرحان جدا، خدت بالك؟ طب الكافر او العاصي ها راضي، الكافر يا جماعة بيبقى داخل النار وهو راض تمام الرضا عن جزاء، يقول انا استاهل اللي جرالي، ان العذاب ده الجزاء الايه العادل بالنسبة لي لما قدمته في الدنيا من الكفر. فبالتالي ما مش حد هيحس انه اتظلم، ولا حد يقول لا ده العذاب ده ياما عليا، انا عملت جرايم ياما وجامده خالص بس ما توصلش لدرجه ان انا اتعذب هذا النوع من العذاب، لا كل ده ملغي. خدت بالك؟ كله حاسس ان هو ايه ان هو يستاهل هذا الايه انه يستحق هذا الايه هذا الجزاء. ولذلك لما تقرا في القران كله في السنه ما تلاقيش ادنى اعتراض من اهل النار على ما يلقون من العذاب، محدش بيعترض خالص، الكل راضي بجزائه. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا هو الجزاء ليه العادل. خدت بالك؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، زي ما ربنا عز وجل قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، حصل ده ولا ما حصلش؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. برضو دي تحتمل ان ده تعليق من ربنا، وممكن يكون تكمل كلامهم هم ان هم نفسهم بيقولوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الايه على الكافرين، على طول قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تمام. طيب كمان في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج إيه سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اسمع بقى، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا إيه فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا بذنبهم أقروا بما فعلوه. تمام. فبالتالي ما فيش حد يدخل النار إلا وقد أقيمت عليه الحجة ليه الرسالية، الحجة الرسالية قامت عليه تماما وهو كذبها في الدنيا ولم يستجب، فبالتالي استحق النار واستحق هذه الدركة من العذاب التي هو فيها. خلاص كده. طيب قالوا فادعوا، مادام انتم جالكم الرسل والبينات وكل حاجة البينات الكثيرات، او لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات الكثيرات والواضحات والمقنعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما إيه ما على مثله آمن الإيه البشر، واخد بالك، وكان الذي أوتيته إيه وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي من الأنبياء يا جماعة ربنا أيده بآيات حسية الكافية، والكافية جدا لإيمان البشر أجمعين. يبقى اللي كفر ليس له إيه؟ عذر، ليس له عذر. خدت بالك زي ما هنعرف بعد كده، يوم لا ينفع الظالمين إيه؟ معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الإيه؟ سوء الدار. خلاص يبقى كده الحجة الرسالية قائمة على الجميع. قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا. يعني ادعوا، هم كانوا طالبين من خزنة النار انهم يدعوا، الان خزنة النار يقول لهم لا ادعوا انتم. طيب بيقول لهم ادعوا على سبيل النصيحة ولا على سبيل السخرية والتهكم والاستهزاء بهم؟ على سبيل السخرية والاستهزاء بهم، والجزاء من جنس العمل، كما كانوا يستهزئون بدين الله عز وجل في الدنيا، يستهزئون بالأنبياء والمرسلين، يستهزئون بالمؤمنين الصالحين، يؤذونهم. ادعوا بقى، دور على ايه؟ على اللي يستجيب لكم. خلاص، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كافر لما يبات يدعي ليل ونهار، دعاءه ايه؟ في ضلال، في ضياع، في ذهاب. مش هينفع، لا ينفعه ذلك. وما دعاء الكافرين إلا ايه؟ في ضلال. خلاص. طيب الآيات الأخرى الأخيرة، الله عز وجل يقول فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خدت بالك، ولا يخفف عنهم من عذابها. وفي سورة سبأ ربنا عز وجل يقول ايه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. الآية اللي قبلها ايه؟ لا، اي سبأ يا شيخ، دي سورة فاطر دي. خدت بالك، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لا، اللي بعدها، وجعلنا بينهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام أمين. قالوا ربنا بعد بين أسرنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. اللي بتاعت إيه؟ وهل يجازى إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. أقولها إيه؟ لا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ليه؟ إلا الكفور. المقصود آيات كثيرة جدا في القرآن بتدل إيه؟ على إن العذاب لا يخفف وبالتالي لا ينتهي بالنسبة للكفار المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب مطلب آخر يطلبه أهل النار، إيه المطلب ده؟ لما خلاص يأسوا من تخفيف العذاب طلبوا مطلب آخر موجود في سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. عاوزين يهم مطلب ده، يتمنوا الموت. تخيل انت لما يبقى أعظم أمانيهم أنهم يموتوا، خدت بالك أنهم يموتوا. كانت الإجابة ايه من مالك؟ قال إنكم ايه؟ ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق ايه؟ كارهون. خلاص. وبعدين ربنا عز وجل يقول سورة فاطر ايه؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ايه؟ اول الآية بتقول ايه يا جماعة؟ لا لا، دي اللي بعدها، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ايه؟ من عذابها كذلك نجزي كل ايه؟ كل كفور. تمام. طيب كمان في سورة طه، انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم ايه؟ لا يموت فيها ولا يحيا. ازاي لا يموت ولا يحيا؟ منحب ايه؟ لا يموت موتا يستريح به من العذاب ولا يحيا الحياة الطيبة. خدت بالك، ربنا عز وجل قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا لا سورة النساء يا أولاد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خلاص. طيب في سورة الأعلى ويتجنبها الأشقى الذي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ولا يحيى. خلاص. يبقى كده الطلب الأولاني مرفوض اللي هو التخفيف عن العذاب ولو يوم واحد. الطلب الثاني مرفوض اللي هو الموت. ها في سورة إبراهيم عليه السلام يقول ايه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ايه وما هو بميت ومن ورائه عذاب ايه عذاب غليظ. خلاص. طيب ده المطلب الثاني والمطلبين كده ايه مرفوضين. وقال الذين في النار خد بالك بقى من الذين في النار. خلاص لا عاد فيه أتباع ولا متبوعين ولا الكلام ده كله. خلاص الذين في النار تفيد العموم. كلمة الذين اسم الموصول ده يدل على العموم. لخزنة جهنم. طيب مش إنها عليهم مؤصدة النار مغلقة عليهم. ها لا كمان في خزنة خزنة جهنم. ربنا عز وجل قال فيقرأ عليها ايه 19. خدت بالك اللي استهزأ بها أبو جهل وقال أنا أكفيكم 17 وأكفوني 2. ها فبالتالي لا في برضو خزنة للنار وعلى رأسهم ايه مالك. ها عليها ملائكة ايه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. خلاص. طيب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني إيه ربنا عز وجل بيخبر وخبره الحق ووعده الايه الصدق. بيخبر به هنا بمؤكدات كمان ان ادي ان دي حرف توكيد مش كده واللام خدت بالك انا لننصر رسلنا مش الرسل بس والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى النصر حليف الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فين في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. طيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى طرح سؤالا وعليه أجوبة. إيه السؤال؟ يقول كيف ذلك والأنبياء منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من أوذي والمؤمنون يقتلون ويضطهدون واللي بيحصل ده مثلا ممكن نزود عليه اللي بيحصل النهارده في فلسطين واللي حصل قبل كده في الصومال وفي البوسنة والهرسك واللي بيحصل في الأحواز في إيران واللي بيحصل في بورما خلاص اللي ما عادش حد يسمع عنه حاجة دلوقتي خالص. وعايز أقول لك مئات الملايين الذين قتلوا بسبب أنهم مسلمون وكل اللي بيحصل للمسلمين أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوصا جناحاه. يبقى فين النصر هنا؟ فين النصر في الدنيا؟ طب خلاص احنا في الآخرة احنا مؤمنين إن المؤمنون سينصرون في الآخرة ينجون من النار ويدخلون ليه الجنة. خلاص ده ما عندناش فيها كلام. لكن احنا النهاردة فين الانتصارات؟ فين الانتصارات؟ خد بالك ربنا عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. مشكلتنا ان احنا عندنا مفهوم النصر ضيق عامل زي الافلام العربي. الفيلم العربي بيبقى فيه قصة وفيها ابطال وفي الاخر بينتصر البطل خدت بالك ويجي عامل لك زي اندو وخلص الفيلم على كده. ده مفهوم النصر اللي موجود عندنا. لكن لا مفهوم النصر اوسع من ذلك. أوسع من ذلك. خدت بالك؟ الصحابة قالوا إنها لإحدى الحسنين، إما ليه؟ إما النصر، وإما ليه؟ وإما الشهادة. طيب صاحب الأخدود انتصر ولا هزم؟ رغم أنه قتل انتصر، مش كده ولا ليه؟ فالنصر يا جماعة أنواع، النصر أنواع، نصر الحجة والبيان، ونصر السيف والسنان. ماشي؟ نصر الحجة والبيان ده طبعا موجود دائما منذ آدم عليه السلام إلى قرب قيام الساعة، حين تأتي ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم وتدخل عليهم بيوتهم وخيامهم وكل شيء، حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، حتى يقول العجائز كان أجدادنا يقولون كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، وحتى تقوم الساعة على شرار الخلق. لغاية الفترة دي الدين الله عز وجل هو الإسلام منتصر ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على إيه؟ وهم على ذلك. فبالتالي يا جماعة النصر الحجة والبيان ده إيه؟ ما عندناش فيه مشكلة، ده موجود دائما، حتى لو قتلت الأبدان فإن الدعوة إيه؟ باقية، استمرار الدعوة رغم كل المكائد وكل المؤامرات وكل الاضطهادات والكلام ده كله، الدعوة مستمرة. هل سمعتم أن الإسلام حرف فيه حرف واحد؟ مش ممكن، رغم اللي دبر للإسلام كفيل بأنه يقضي عليه في أيام أو سنوات على الأكثر، لكن إيه اللي خلى الإسلام يستمر وبنقائه وبصفائه إلى هذا اليوم وسيستمر إلى قرب قيام الساعة؟ لأن ربنا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب ده انتصار كبير. هات لي مثلا أي دين من الأديان الأرضية أو حتى الرسالات السماوية التي كانت قبل الإسلام أو أي مذهب من المذاهب البشرية استمر أخره 70-80 سنة. هذيك شفتوا الدولة الشيوعية عملت إيه، قعدت قد إيه، كملش 70 سنة. خدت بالك؟ شفتوا اليهودية والنصرانية فين التوراة الحقيقي وفين الإنجيل الحقيقي، في تحريفات كثيرة جدا، ما احناش عارفين المحرف من اللي مش محرف. واخد بالك؟ المذاهب البراهمة والقديانية والكلام ده فين الكلام ده كله؟ واخد بالك؟ فما ما ما ما فيش، كله بينتهي، لكن يبقى الإسلام بنقائه وصفائه. هذا هو النصر الحقيقي، هذا هو النصر. الكلام ده في الدنيا يا جماعة، الدنيا. طيب هو مش قتل الأبدان ده واستيلاء على الأراضي ده مش هزيمة للإسلام والمسلمين؟ نقول لا، الكلام ده الذي يقوله نظرته محدودة على الدنيا فقط، لكن ربنا عز وجل يقول وتلك الأيام إيه؟ نداولها بين الناس. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه؟ شربة ماء. يبقى الدنيا دي يا جماعة كلمة الدنيا فيها من الدناءة، من الدنو، من الحقارة. فبالتالي مقاييس الدنيا مش هي دي مقاييس النصر أبدا على فكرة. يعني إيه؟ مش مقاييس النصر، مع ان برضك الانتصار على الاعداء في الدنيا على يعني ان احنا نقيم دولتنا وان احنا نقتل اعدائنا وان كلام ده برضه نوع من انواع النصر. خدت بالك؟ بس ليس هو النوع الايه، ليس هو النوع الوحيد. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق بينكم وبينهم ايه؟ وترجون من الله ايه؟ ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحنا فايزين في كل الأحوال، لكن أنتم ونحن نتربص بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم إيه؟ متربصون. خدت بالك؟ طيب عندي كمان النصر في الدنيا، ها، اللي هو استمرار الدين واستمرار الدعوة، وبرضو زي ما قلنا النصر اللي هو قتل الأعداء والانتصار عليهم والتغلب عليهم، ده نوع من أنواع النصر، لكن هذا هو النصر، يعني ليس هذا هو النصر فقط يعني. تمام، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يبقى ده وعد من ربنا للرسل وللمؤمنين أيضا، إن ربنا عز وجل ينصرهم في الدنيا والآخرة. تمام، طيب كذلك لابد إن احنا نكون أهلا لنصر الله عز وجل بجميع أنواعه بقى، مش على الموضوع القتل والكلام ده كله، لا، لابد إن احنا نكون أهلا لنصر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. هننصر ربنا إزاي؟ هو لا يحتاج إلى نصرتنا، لكن نحن المحتاجون إلى إيه؟ إلى أن ينصرنا الله عز وجل. طب عشان ينصرنا ربنا لازم ناخد بأسباب النصر والتمكين. تمام، ان احنا نعتقد العقيدة الصحيحة، ان احنا نراعي الحلال والحرام في مأكلنا ومشربنا وفي معاملاتنا، ان احنا نهتم بعباداتنا، ان احنا نتعلم ديننا، حاجات كتيرة جدا اللي هي اسباب النصر والتمكين احنا محتاجين انها تتوفر فينا عشان ربنا عز وجل ينصرنا. ويوم يقوم الاشهاد، يوم يقوم الاشهاد اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامة. ايه الاشهاد؟ الاشهاد جمع شاهد او جمع ايه؟ شهيد. خدت بالك؟ ايه الاشهاد دول؟ ايه الشهداء دول؟ طبعا لما ربنا عز وجل يقول اشهاد يدخل فيها كل شاهد يوم القيامة. زي ايه مثلا؟ فكيف اذا جئنا من كل امة ايه؟ بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء ايه؟ شهيدا. يعني كل أمة هيأتي الرسول بتاعها شهيد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي شهيدا على هذه الأمة، ويأتي شهيدا على الأمم كلها، بل وهذه الأمة يكونون شهداء على الأمم الايه؟ السابقة. خدت بالك؟ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم ايه؟ شهيدة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن، وكذلك جعلناكم ايه؟ أمة وسطا، عدولا يعني، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ايه؟ شهيدة. ودي خصوصية لهذه الأمة، ان هذه الأمة شهداء على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة وعلى سائر الأمم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه إيه؟ تذرفان، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لشدة إيه؟ لشدة الموقف. كذلك هو شهود آخرون يوم القيامة، إيه هم؟ يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق إيه؟ المبين. وبعدين في سورة فصلت، وشهد عليهم سمعهم وأبصرهم، الآية بتقول أولها إيه؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا إيه؟ يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما إيه؟ مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الإيه؟ من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من الإيه؟ من المعتبين. في سورة ياسين ربنا عز وجل يقول ايه؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا ايه؟ يكسبون. خلاص. وبعدين الانسان ياتي يوم القيامه يجادل، يوم تاتي كل نفس ايه؟ تجادل عن نفسها. فكل ما ربنا يجيب له شهود عليه كفى كفى بإيه؟ بنفسك اليوم عليك شهيدة وبالملائكة الكرام عليك إيه؟ شهودة. قال فيختم على إيه؟ لسانه أو على فيه، ويخلى بين أعضائه وبين الإيه؟ الكلام. تشهد بقى رجله على المشي اللي مشال الغلط، تشهد عيناه، تشهد أذناه، تشهد يداه، يشهد لسانه لكن بطريقة أخرى بخارج عن إرادته. النهاردة يا جماعة لما يبقوا عايزين حد يعترف بيديله بنج بطريقة معينة يعترف بالأسرار كلها اللي مخبيها، وبعدين هو يبقى واخد باله بس مش عارف إيه، مش عارف يحوش نفسه عن الاعترافات ده. هي خدت بالك؟ فاللسان يوم القيامة في الحالة دي حب شأنه شأن الرجل واليد إنها بتشهد، بس ده خارج عن إرادة إيه؟ صاحبه. وبعد كده تعود المياه إلى مجاريها، ويختم على الأعضاء ويخلى بين اللسان وبين الكلام بإرادة صاحبه. أول شيء يقوله يدعو على أعضائه وجوارحه، يقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت إيه؟ كنت أناضل. يبقى إيه؟ ويوم يقوم الأشهاد، وكل الأشهاد دي وغيرها، يقولوا في الآخر إيه؟ وكفى بالله شهيدا. ها؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني إيه؟ يعني يجي الظالمون يعتذرون فلا إيه؟ فلا تنفعهم الإيه؟ المعذرة. طب هم هيعتذروا ولا لأ يا جماعة؟ في الحقيقة هم مش هيعتذروا، لأن ربنا عز وجل قال في سورة المرسلات ولا يؤذن لهم إيه؟ فيعتذرون. حتى الاعتذار مش مأذون به، خدت بالك؟ بس هو بيضطر يكذب، يكذب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إيه؟ كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء من الصدق، يعني ألا إنهم هم الإيه؟ هم الكاذبون. في سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم إيه؟ تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا شوف شوف شوف شوف إزاي، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر إيه كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إيه؟ يفترون. أنتوا بتحلفوا بالله ما كنتش مشركين، وأنتوا بتعبدوا الأصنام وبتعبدوا الصليب وبتعبدوا عيسى وبتعبدوا عزيرا وبتعبدوا النار وبتعبدوا الشيطان مطلق إجمالا، كل الملل غير الإسلام في النهاية تجتمع على إله واحد يعبدونه وهو الشيطان، خدت بالك؟ ولذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هو جرب الكذب في الدنيا ولجأ إنه يروج على البشر، وبالتالي قال لك يمكن أروج على الله، ما هو فلس خلاص ما عادش في أي حاجة يعملها، فقال لك أعمل أي حاجة، أنا لو كذبت حتى لو ما كذبتش مش إيه؟ مش هخسر، من رايح في داهية رايح في داهية. وبعدين يحلف بالله والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ليه ما كذبوش على الله؟ لأن ربنا عز وجل إيه؟ يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وضل عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يفترون. تمام؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة الروم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ها؟ ولئن جئتهم بآيات اللي يقولون الذين كفروا إن أنتم لمبطلون. كذلك الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ إيه؟ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي إزاي حضرتك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون. يبقى كده إيه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ويطرد من رحمة الله عز وجل ولهم سوء الدار وهي جهنم وبئس القرار. لو في حد عنده استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ اللي هم تخفيف العذاب والموت. ده مطلب، بس هم في الآخر حيندرج تحت الايه؟ تحت المطلبين دول والله أعلم يعني، لكن دول المطلبين الأساسيين اللي هما بيطلبوهم يعني. أي استفسار تاني؟